الذين يعرفون بليلهم إذا نام الناس، وبصمتهم إذا تكلم الناس، وبجدهم إذا لها الناس ولعبوا. أين هم؟ أين هم؟ نعم والله إن القلب لا يتفطر ويتحسر. نعم ثم يذكرون أنهم يرجون نصرا من الله. سبحان الله، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. انظر شروط النصر، فاثبتوا، اثنين، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه شروط الخمسة ينبغي أن تتوافر كلها. انظر الشرط الأول بعد الثبات ذكر الله كثيرا، ذكر الله كثيرا. سبحان الله العظيم، أين أين أين بعض السلف ذكر أنه كان يذكر الله. أبو هريرة، لما لا نذهب بعيدا فنسميه يذكر الله، يقول: إني لا أستغفر الله في اليوم 13,000 مرة، 13,000 مرة على قدر ديتي، 13,000 مرة. أبو هريرة، نعم، رسول الله محمد، لما لا تصلون عليه، عليه وعلى آله الصلاة والسلام؟ يقول كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنه لا يغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 70 مرة. فالغين، وقد تكلم العلماء فيه بأدب، الغين هو الخطرة اللحظية الخفيفة جدا على القلب. فإذا كانت هذه الخطرة خطرة الغفلة، لا تكون غفلة وإنما خطرة خفيفة جدا تمر في طرف العين، يستغفر من أجلها رسول الله 70 مرة، فكم تحتاج يا دائم الغفلة، كم تحتاج؟ نسأل الله أن يذكرنا به فلا ننساها. كم تحتاج يا دائم الغفلة؟ إذا كان أبو هريرة يستغفر 13,000 مرة، 13,000 في اليوم. ثم هو راوية الحديث، وهو أمير على مدينة، ويستغفر 13,000 مرة، 13,000 مرة. سبحان الله، أنت يوم تفتح كتابا من كتب العلم تقول: خلاص أنا محدث، ما فيش قيام ليل. للأسف الشديد أبو إسحاق السبيعي، تعرفونه، محدث، كان يتباكى على نفسه في أواخر عمره حين بلغ 90، وأظنني ذكرت لكم هذا قبل هذا، فكان يقول: ويحي، مالي مالي، ذهبت قوتي ورق عظمي وضعفت عن الصلاة، فلم أعد أقدر أن أصلي كل يوم إلا ب1,000 آية. بيبكي على نفسه، ابن 95 سنة، أنا خلاص مش قادر، هي فين القوة؟ ذهبت قوتي ورق عظمي وضعفت عن الصلاة ولم أعد أصلي إلا ب1,000 آية كل ليلة. كان لا إذا جلت لا يستطيع أن يقوم، فإذا استتم قائما أقاموا، أما يقعد ما يقدرش يقف، كبر 95 سنة، فإذا استتم قائما صلى بالبقرة وآل عمران والنساء قبل أن يركع. أين نحن من هؤلاء العباد؟ نعم إخوتاء، أؤكد فأقول أنه ليس من المطلوب أن نكون ملائكة، لا نعصي أبدا، ولكن أن رغباتنا وآمالنا عظمت وأعمالنا تقصر تماما عن ذلك. نرجو نصرا ونأمل تمكينا ونتمنى إقامة شرع الله عز وجل ونشر دينه، ثم نرجو صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة ونحن لا نعمل. كيف؟ إن أصحاب الأماني خلف السور في النار، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم كي يرجع وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم. المنافقون ينادون المؤمنين، ألم نكن معكم؟ إحنا مش كنا مع بعض في مسجد قوة؟ لا، بنقعد مع بعض ونحضر الدرس مع بعض. قالوا نعم. ولكنكم؟ قالوا بلى. ألم نكن معكم؟ قالوا بلى. ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. احفظها تلك الأسباب الخمسة وتفقدها في قلبك تجد بعضها. بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. نعم، ينبغي أن ننتبه إلى هذا، ألا نفتن أنفسنا وألا يغرنا بالله الغرور، وألا نتربص ونرتاب، وألا تغلبنا الأماني. الأماني هي صناعة الشيطان، صناعة الشيطان. قال تعالى يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. نعم إخوتها، انتبه أن يفتنك الشيطان ويغرك بالأماني، بما أنك صاحب لحية أو ثوب قصير أو متواجد في زمرة الإخوة أو بالتعرف على مجموعة من الصالحين، أن تفتن وتغتر بذلك. إياك ثم إياك. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وكذلك ابن نوح، ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح. انتبه، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ستموت وحدك وتدخل القبر وحدك، تدخل القبر وحدك وتسأل وحدك وتحشر وحدك وتحاسب وحدك. ما منكم إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن عذاب النار. فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. انظر، تنظر عن يمينك فلا ترى إلا ما قدمت، وعن شمالك إلا ما قدمت، وتلقاء وجهك ليس هناك إلا النار. فانظر ماذا قدمت. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. إخوتاه، إننا بحاجة إلى أن نذل نفوسنا لله، ولا يكون ذلك أبدا إلا بالعبادة. قال صلى الله عليه وسلم لمن سأله أن يكون معه في الجنة: أعني على نفسك بكثرة السجود. أعني على نفسك بكثرة السجود، على نفسك، أي أنك سيحول بينك وبين بلوغ تلك الدرجة أن تكون رفيقي في الجنة نفسك، فأعني عليها حتى نتعاون أنا بالدعاء وأنت بالعبادة فنغلبها. اللهم فينا شر نفوسنا. يزيد بن الأسود الجرشي من سادة التابعين، يزيد بن الأسود الجرشي هذا رجل من المخضرمين، مخضرم، رأى الجاهلية والإسلام، أسلم في زمن أبي بكر فلذلك عد من التابعين. يزيد بن الأسود عاش 130 سنة، عاش 130 سنة. قال لقومه بعد أن عبر 100 بعشر، عنده 110 سنة، اكتبوني في الغزو. قال لقومه اكتبوني في الغزو، خليني حارب، أطلع جاهد في سبيل الله. قال لقومي اكتبوني في الغزو، قالوا قد كبرت، فبكى وقال سبحان الله اكتبوني فأين سوادي في المسلمين؟ أكثر سواد المسلمين، بدل ما شكلكم 99 بيا تبقوا 100، 1000 تبقوا 1001، أين سوادي في المسلمين؟ وكانوا في شهر رمضان، فقالوا أما إذا فعلت، أما إن فعلت فأفطر وتقوى على العدو. قالوا له أدم مصمم افطر، فبكى وقال سبحان الله ما كنت أراني أبقى حتى أعاتب في نفسي، والله لا أشبعها من طعام ولا أوطيها من منام حتى تلحق بالله عز وجل. أنا تقولوا لي افطر أشبع نفسي، ولم من أجل ماذا؟ والله لا أشبعها من طعام ولا أوطيها من منام حتى تلحق بالله عز وجل. سبحان الله العظيم. هذا كان أمرهم. أبو عثمان النهدي، أبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن ابن علي بن عمرو، عاش أيضا 130 سنة، متوفى سنة 95 هجرية. الإمام الحجة شيخ الوقت غدا في خلافة عمر، كان يصلي بين المغرب والعشاء 100 ركعة، كان يصلي بين المغرب والعشاء فقط 100 ركعة. من منا يطيق ذلك؟ ولا نصفه ولا ربعه. وقد يستغرب بعضكم ويقول بين المغرب والعشاء ساعة وربع أو ساعة وثلث، ضيعت ثلث في الصلاة، صلاة الفريضة، فبقيت ساعة، كيف يصلى في ساعة 100 ركعة كأنها نقر؟ أقول لا. هل تعرف معنى بركة الوقت؟ اللهم بارك لنا في أوقاتنا يا رب. بركة ثبت بالتواتر إسنادا إلى ابن كثير أن عثمان بن عفان كان يختم القرآن في ركعة يوتر بها في الكعبة. ألا أيها النوام ويحكم هب، ألا أيها النوام ويحكم هب، أسائلكم هل يقبل النوم مع الحب، مع حبك لله عز وجل، هل ينفع النوم وهل يصلح النوم؟ انتبهوا إخوتاه، إنك ينبغي أن تقوم لله عز وجل وأن تغلبك عبادتك لله عز وجل. سليمان بن طرخان، سليمان التيمي المتوفى سنة 243، قال عنه سفيان الثوري كان سليمان لا يحسن يعصي الله عز وجل. رجل ده ما يعرفش يعصي ربنا. يقول سليمان والله منذ بلغت إلى تلك الساعة لم تمر بي ساعة إلا تصدقت بشيء، فإن لم أجد صليت ركعتين. انظر شغل النفس بالعبادة، كل ساعة تمر من اليوم أتصدق بسلم، ببريزة، بربع جنيه، بقرش صار، أي صدقة. وهذا مصداق حديث النبي محمد، يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، تصدق. قال فإن لم أجد صليت ركعتين. كان يسبح بعد العصر إلى المغرب، وعاش عمره يصوم صوم داود، يصوم يوما ويفطر يوما. انصرف الناس يوم عيد، يوم عيد، شوف انت يوم العيد بتعمل ايه؟ اظن اغلبنا يوم عيد الفطر. انصرف الناس يوم عيد فاصابتهم السماء مطر، فدخلوا مسجدا فتعاطوا فيه، فاذا رجل متقنع يصلي، قائم يصلي، فنظروا فاذا هو سليمان التيمي. يوم عيد ناس في شغلهم وهو يصلي، طوى فراشه 40 سنة ولم يضع جنبه الأرض 20 سنة، وكان يقول إن للحسنة نور في القلب، إن للحسنة نورا في القلب وقوة في العمل، وإن للمعصية ظلمة في القلب وضعفا في العمل. عرفت من أين أتاك الضعف؟ إن للحسنة نورا في القلب وقوة، نورا في القلب وقوة في العمل. الحسنة تجر حسنة. كان عليه دين، كان عليه دين، نسأل الله أن يقضي الدين عن كل مدين مسلم. كان عليه دين فقال له ولده سل الله أن يقضي عنك دينك، فقام يستغفر الله، فقال له ولده: سأل الله أن يقضي عنا الدين. فقال: يا ولدي، إذا غفر لي ربي قضى عني الدين، قضى عني الدين. ثم خذ مثالا آخر، عبد الله بن حرب المتوفى 350، يقول تلميذه خارجة ابن مصعب: صحبته 24 سنة فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة. عبد الله بن عمرو يقول عنه تلميذه خارجة ابن مصعب: صحبته 24 سنة فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة، كتبت عليه خطيئة. طلق بن حبيب المتوفى قبل 300، قال الذهبي: بصري زاهد من كبار علماء العاملين، وكان طيب الصوت بالقرآن، برا بوالديه، وكان ممن يخشى الله تعالى. طلق بن حبيب سمعت أمه صوته وهو يقرأ القرآن. شوف الأمهات، نسأل الله أن يصلح المسلمين والمسلمات. سمعته أمه وهو يقرأ القرآن فاستحسنت صوته، فقالت: ما أطيب صوتك بالقرآن، فأرجو ألا يكون وبالا عليك يوم القيامة، أرجو ألا يكون وبالا عليك يوم القيامة، أن تعجب بصوتك فتدخل النار. فالمعجب محبط عمله. بكر المزني، بكر بن عبد الله المزني يقول: لما كانت فتنة ابن الأشعث، فتنة ابن الأشعث، قال طلق: اتقوها بالتقوى. ابن الأشعث قصة طويلة مع الحداد، خرج على الحداد وجمع القراء والعلماء، كان منهم سعيد بن جبير وغيره، وأخذهم وحاربوا، انتصروا مرات، وفي النهاية قتلوا جميعا بين يدي الحداد. المقصود طلق بن حبيب دعى أن يكون معهم، فأبى. فقيل له: ما تصنع؟ ما نصنع؟ قال: اتقوها بالتقوى. خذ هذه الوصفة للنجاة من الفتن. نسأل الله ينجينا وإياكم من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. قال: اتقوها بالتقوى. قيل: صف لنا التقوى. قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وهذا صحيح من كلام ابن مسعود أيضا، وتترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. قال الإمام الذهبي: أبدع وأوجس، فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع، ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص. فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز. نسأل الله يجعلنا وإياكم من الفائزين. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، تعمل بطاعة على نور، يعني على علم، على اتباع النبي محمد، ترجو ثواب الإخلاص، هي التقوى، العمل بالإخلاص والاتباع، وتترك المعصية على نور من الله، على بصيرة. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه. قال طلق: إني لأشتهي. يشتهي نفسه في إيه يا أخي؟ نفسه في إيه؟ إني لأشتهي. طلق ابن حبيب نفسه في إيه؟ قال: إني لأشتهي أن أقوم حتى يشتكي صلبي، نفسي أقوم أصلي لحد ما ظهري يوجعني، هو ده اللي نفسه فيه. إني لأشتهي أن أقوم حتى يشتكي صلبي. وكان يفتتح بالبقرة فلا يركع حتى يبلغ العنكبوت. يحسب كم جزء دول؟ كان يقف فيفتتح بالبقرة فلا يركع حتى يبلغ العنكبوت. وهذه الشهوة، شهوة طول القيام، كانت شهوة كثير من السلف. حسان بن أبي سنان قيل له في مرض موته: ما تشتهي؟ يقولوا له: نفسك في إيه؟ واحد مريض مرض موت دايما يقولوا له إيه؟ نفسك في إيه؟ تفاح؟ نفسك في إيه؟ ولدك المسافر اللي بعته يجي يشوفه؟ نفسك في إيه؟ قيل: ما تشتهي؟ قال: ليلة بعيد ما بين طرفيها أحييها بالقيام لله عز وجل، ليلة طويلة أقومها بيني وبين ربنا. كان يخادع امرأته كما تخادع المرأة صبيها ثم يقوم، فتقول له: كم تعذب نفسك؟ حسان بن أبي سنان زوجته شفتت قايم على طول يصلي، تقول له: كم تعذب نفسك؟ فقال: اسكتي، ويحك يوشك أن أركض ركضة لا أقوم منها. انتهز فرصة. هؤلاء هم السلف، وتلك هي أحوالهم أيها الإخوة. يقول الذهبي تعليقا على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في كل شهر. قلت: إني أجد قوة. فقال: اقرأه في 20. قلت: إني أجد قوة. قال: اقرأه في 7. قال الذهبي تعليقا على هذا الحديث: وصح أن رسول الله، وانت لما صلتوش على النبي الأم روح عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على نبيهم إلا كان عليهم حسرة، إلا كان عليهم ترة يوم القيامة. فتصلون على النبي محمد كلما سمعتم اسمه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وصح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نازله إلى 3 ليال ونهاه أن يقرأه في أقل من 3، ونهاه أن يقرأه في أقل من 3. طيب، أنت سمعت الآن من يقرأ القرآن في ركعة، وهو عثمان بن عفان وغيره. الإمام الذهبي في ترجمة وكيع الجراح ذكر أن وكيع كان يختم في كل ليلة، بل والإمام الشافعي كان يختم في رمضان في كل يوم مرتين، مرة في النهار ومرة في الليل. فقيل يحمل هذا على الأماكن الفاضلة والأزمنة الفاضلة، ففي شهر رمضان يحمل على أن يقرأ القرآن كما شئت، وفي مكة إذا كنت في حج أو عمرة في الكعبة أو في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا يحمد لك ذلك. وهذا ترجيح ابن رجب الحنبلي في كتابه لطائف المعاني. ولكن الأدب، سبحان الله، الإمام الذهبي كما قيل ذهبي الكلام، الإمام الذهبي فعلا. أنا أريد من كل منكم، وأحب ذلك والله، أسأل الله أن يوسع أرزاق المسلمين بالحلال وأن يبارك لهم فيها، أن يقتني كل الشباب كتاب سير أعلام النبلاء. كتاب سير أعلام النبلاء لو أنه غالي شوية، لكنه منهج كامل في التربية، تقرأ فيه سيرة هؤلاء السلف العظام وتقرأ تعليقات الذهبي الجميلة. بعدما ذكر أن وكيع كان يختم القرآن في كل ليلة، قال: يرحم الله وكيع، ومن مثل وكيع، وأين نحن من وكيع، ولكنها عبادة مفضولة من هذا الرجل السلفي الأثري. شوف الأدب. نسأل الله أن يرحمنا برحمته الواسعة وأن يهدي شباب المسلمين. ساعة ما تجيله كلمة عن شيخ من المشايخ نطير بها ونسيء الأدب على كل المشايخ، سبحان الله، هذا غلط. انظر، رغم أن وكيع كان من أصحاب الأثر، من أصحاب الحديث، ولكنه كان يقرأ القرآن كل يوم، حتى لما عاب عليه ذهبي ذلك، عاب ذلك بإيه؟ بأدب واحترام. يرحم الله وكيع، ومن مثل وكيع، وأين نحن من وكيع، ولكنها عبادة مفضولة من مثل هذا الرجل الأثري، يعني من أصحاب الآثار الذي يقرأ الحديث ويدرسه. فينبغي أن يلتزم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختم القرآن في أقل من 3، وإني أنهاكم عن ذلك. اوعوا تختموه في أقل من 3 أيام. نسأل الله يهدي شباب المسلمين. يقول: ونهاه في أن يقرأه في أقل من 3، ذا كلام الإمام الذهبي في السير. وهذا كان في الذي نزل من القرآن، ثم بعد هذا القول نزل ما بقي من القرآن. فأقل مراتب الناس أن تكره تلاوة القرآن كله في أقل من 3، فما فقع ولا تدبر من تلا في أقل من ذلك. ولو تلا ورتل في كل أسبوع ولازم ذلك لكان عملا فاضلا. فالدين يسر، فوالله إن ترتيل سبع القرآن في تهجد قيام الليل مع المحافظة على النوافل الراتبة والضحى وتحية المسجد مع الأذكار المأسورة والقول عند النوم واليقظة ودبر المكتوبة والسحر مع النظر في العلم النافع والاشتغال به مخلصا لله مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الجاهل وتفهيمه وزجر الفاسق ونحو ذلك مع أداء الفرائض في جماعة بخشوع وطمأنينة وانكسار وإيمان مع أداء الواجب واجتناب الكبائر وكثرة الدعاء وكثرة الاستغفار وكثرة الصدقة ودوام صلة الرحم وإثبات التواضع والإخلاص في جميع ذلك لشغل عظيم دسيم. أقول تاني، تصلون على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، هذا منهج تربوي واضح. اسمع، يقول الإمام الذهبي: ولو تلا ورتل في كل أسبوع، وهذا هو المنصوح به، وكان الصحابة يحذفون القرآن أحزاب كل أسبوع تتلو القرآن مرة، فيقع في كل يوم خمسة أجزاء، خمسة أجزاء في كل يوم، يعني ساعتين ونص كل يوم للقرآن، توزعهم على النهار أو في الليل أو تفرغ لهم الليل، تقوم الليل كل ليلة ثلاث ساعات تتلو فيهم خمسة أجزاء من القرآن، أو توزعهم جزئين الصبح بعد صلاة الصبح، وجزء في وسط النهار، وجزئين لقيام الليل كل ليلة. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على قيام الليل. فيختم القرآن كل أسبوع، يقول ولو تلا ورتل في أسبوع ولازم ذلك خير العمل عند الله أدومه وإن قل أدومه. المهم المداومة على العمل. ليه؟ ما فائدة المداومة على العمل يا شباب؟ إذا مرض العبد أو سافر قال الله اكتبوا لعبدي ما كان يعمل سليما مقيما. تمرض ترقد ما تصليش، ربنا يكتب لك صلاة البرد. والحديث الجميل الجليل الذي هو بشرى لكل مسلم ومسعد قلب كل موحد، يقول فيه صلى الله عليه وسلم إذا قام العبد من الليل يصلي فغلبه النوم فنام، أم يصلي فمن تعب النهار وإحنا، يقول الله إذا طلع الصبح اكتبوا لعبدي كامل صلاته واجعلوا نومه صدقة مني عليه. اكتبوا لعبدي كامل عمله واجعلوا نومه صدقة مني عليه. نعم، إذا تعودت أن تقوم كل ليلة 4 ركعات 8 ركعات 11 ركعة 13 ركعة ثم مرضت تكتب لك 13 ركعة. تعودت أن تتصدق كل شهر ب10 جنيه ب5 جنيه بجنيه بربع جنيه كل يوم. وقد تعلمت هذه الخصلة من رجل كبير في السن تعدونه من العوام، رجل من العوام كان يأتي المسجد، سبحان الله العظيم، وهؤلاء فيهم خير كثير والله، هؤلاء الناس. نسأل الله عز وجل أن يبارك في كل المسلمين. كان إذا دخل المسجد كل ما يدخل المسجد يضع صدقة، وهو خارج يضع صدقة، قد تكون 5 قروش أو 10 أو ربع جنيه أو على الأقل 1 جنيه، لكن تعود على هذا، كل ما يدخل يضع، يخرج يضع، سبحان الله العظيم، هذا شيء عظيم، لأنه يوم ينسى أو يغفل أو محوش يكتب الله له، يكتب الله له ذلك. هذه ميزة مداومة على عمل ما. تعودت على ختم القرآن في كذا، مرضت، سافرت، شغلت، كتب لك. نسأل الله عز وجل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديما، كان عمله ديما، يعني ديما، وكان إذا عمل عملا أثبته، أثبته. فالمقصود لو رتل وتلا في كل أسبوع ولازم ذلك لكان عملا فاضلا. فالدين يسر، فوالله شوف المنهج كله، فوالله إن ترتيل سبع القرآن في تهجد قيام الليل مع المحافظة على النوافل الراتبة، كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة كم؟ 40 ركعة. كل يوم يصلي 40 ركعة، لا يقصر عن هذا أبدا. 17 فرائض و12 رواتب يبقى 29 و11 قيام ليل 40. ولذلك كان إذا فاته ورده من الليل قضاه من النهار. فترتيل سبع القرآن مع تهجد قيام الليل مع المحافظة على النوافل الراتبة والضحى وتحية المسجد مع الأذكار المأثورة الثابتة والقول عند النوم واليقظة ودبر المكتوبة والسحر مع النظر في العلم النافع، طلب العلم والاشتغال به مخلصا لله، اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب، مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الجاهل وتفهيمه وزجر الفاسق ونحو ذلك، مع أداء الفرائض في جماعة بخشوع وطمأنينة وانكسار وإيمان، مع أداء الواجب واجتناب الكبائر وكثرة الدعاء وكثرة الاستغفار وكثرة الصدقة ودوام صلة الرحم وإثبات التواضع والإخلاص في جميع ذلك، لشغل عظيم جسيم، ولمقام أصحاب اليمين وأولياء الله المتقين، فإن سائر ذلك مطلوب. فمتى تشاغل العابد بختمة في كل يوم فقد خالف الحنيفية السمحة ولم ينهض بأكثر ما ذكرناه ولا تدبر ما يتلوه هذا السيد العابد الصاحب كان يقول لما شاخ ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو كان بيختم كل يوم لما كبر في السن وما بقاش قادر، فقال ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود يا من توصفون بالعباد اللهم اجعلنا من عبادك المفلحين يا رب. يقول عبد الله بن مسعود ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون وبنهاره إذ الناس مفطرون. الناس نائمون وهو قائم، الناس مفطرون وهو صائم. وبحزنه إذ الناس يفرحون، وببكائه إذ الناس يضحكون، وبصمته إذ الناس يخلطون، وبخشوعه إذ الناس يقتالون. ينبغي لحامل القرآن أن يكون باقيا محزونا حليما حكيما سكيتا. ينبغي لحامل القرآن، ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافيا ولا غافلا ولا سخابا ولا صياحا ولا حديدا. هذه صفات حامل القرآن. يا حملة القرآن، نسأل الله أن يحفظنا القرآن فضله ورحمته. عن يونس بن جبير قال شيعنا جندبا، جندب بن جنادة، فقلت له شيعنا يعني مشينا معه وصلوا إلى بيته، فقلنا له أوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله وأوصيكم بالقرآن. إخوتاه، هذا القول لا أنساه منذ قيل لي من 15 سنة. قال أحد مشايخنا كل ما شغلك عن القرآن فهو شؤم عليك، عليك بالقرآن كتاب الله. فانظر إلى وصية جندب بن جنادة، قال أوصيكم بتقوى الله وأوصيكم بالقرآن، فإنه نور بالليل المظلم وهدى بالنهار، فاعملوا به على ما كان من جهد وفاقة. فإن عرض بلاء فقدم مالك دون دينك، قدم مالك واحفظ دينك، دينك دينك، لحمك دمك. فإن تجاوز البلاء فقدم مالك ونفسك دون دينك، فإن المخروب من خرب دينه والمسلوب من سلب دينه، واعلم أنه لا فاقة بعد الجنة ولا غنى بعد النار. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. وهذه كلها نقولات عن الإمام الذهبي من سير أعلام النبلاء. عن أبي عثمان النهدي قال رأيت أبا ذر يميد على راحلته فظننته نائما فدنوت وقلت أنائم أنت يا أبا ذر؟ قال لا، بل أصلي حتى وهو على الراحلة، حتى وهو على الراحلة. وقيل للأحنف إنك كبير، الأحنف بن قيس، قيل له إنك كبير والصوم يضعفك، فقال إني أعده لسفر طويل. وكان يصوم صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما. وقيل كانت عامة صلاة الأحنف بالليل، وكان يضع إصبعه على المصباح ثم يقول حس حس يا حنين. شوف الأحنف بن قيس يحاسب نفسه ازاي، صحاب يضع إصبعه على المصباح على لهب النار ويقول حس حس يا حنين، ما حملك على صنع كذا يوم كذا؟ ما حملك يا أحنف على أن صنعت كذا يوم كذا؟ ثم يقول في وصف عبادة هؤلاء الذهبي، كان شداد بن أوس إذا أوى إلى فراشه كأنه حبه على مثله، فيقول اللهم إن النار قد أسهرتني، ثم يقوم إلى الصلاة إلى الصباح لا يقدر على النوم. وروى الذهبي بسنده إلى البغوي سمعت أبا الأحوص قال قالت بنت لجار منصور بن المعتمر يا أبا أين الخشبة التي كانت في سطح منصور قائمة؟ بنت صغيرة لجار منصور بن المعتمر، المعتمر بن سليمان، المعتمر بن سليمان التيمي. هكذا إذا صلح الأصل صلح الفرع. منصور بن المعتمر بن سليمان التيمي، سليمان التيمي ابنه، المعتمر بن سليمان ابن المعتمر منصور، كلهم سادة في العبادة. منصور بن المعتمر جارته، جاره له ابنة، الابنة تقول لأبيها، تقول لجار منصور أين الخشبة التي كانت قائمة في سطح منصور؟ فقال يا بني ذلك منصور كان يقوم الليل فمات. تقول في خشبة كانت هنا في السطح؟ لا، ده ما كانتش خشبة، ده منصور كان واقف على طول الليل يقوم يصلي. منصور ناس. وقال نعيم بن حماد: كان ابن المبارك إذا قرأ كتاب الرقاق يصير كأنه ثور منحور أو بقرة منحورة من البكاء، لا يجترئ أحد منا أن يسأله عن شيء إلا دفعه. وعاصم بن عصام البيهقي يقول: بت ليلة عند أحمد بن حنبل، بت ليلة عند أحمد بن حنبل فجاء بماء فوضعه، فلما أصبح نظر إلى الماء فوجده بحاله. عاصم بن عصام البيهقي يقول أنه بات ليلة عند الإمام أحمد بن حنبل، بيت ليلة نام عنده، فالإمام أحمد حين أتى صاحبه بمنام وضع بجواره ماء عشان إذا قام يصلي، فأصبح فوجد الماء على حاله كما هو لم ينقص، أصبح يعني جاء لصلاة الصبح، فتعجب وقال: سبحان الله، رجل يطلب العلم لا يكون له ورد بالليل. كانت حاجة عجيبة جدا إنك تلاقي طالب علم وما يكونش الليل ممكن دي. ولذلك مر الشعبي على بعض تلاميذه في جوف الليل فدق الباب فقيل نائم، فقيل راح يخبط على واحد من تلاميذه في جوف الليل ساعة 3 كده ساعة 2:30، خبط قالوا نايم، قال: سبحان الله، وهل أحد ينام هذه الساعة؟ في حد ينام دلوقتي؟ هل أحد ينام هذه الساعة؟ ساعة يقول الله هل من سائل فأعطيه الناس نام؟ أما اليوم فإذا رأيت رجلا قائما يبقى هو ذا الحدث، سبحان الله، حد صاحي دلوقتي؟ هذا ما يقال في عصرنا. وقال إسحاق بن إبراهيم: سمعت الفضيل يقول: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم مكبل، كبلتك خطيئتك. نسأل الله أن يفك أسرنا، قيدتك خطاياك. قيل لبعض السلف: ما لنا لا نطيق قيام الليل؟ قال: قيدتكم خطاياكم، قيدتكم خطاياكم. نعم، من أحسن في نهاره كوفئ في ليله، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره. الذي يشكو أنه لا يستطيع رد البصر، قم الليل تكفى النهار. والذي يريد أن يقوم الليل لا تعصيه بالنهار يقمك بالليل. وقال الإمام الذهبي كلاما جميلا عظيما منضبطا على السنة نذكره لأهميته وبه نختم، تعليقا في ترجمته لأحمد بن أبي الحواري الصوفي. فقال أحمد بن أبي الحواري: كان يصوم الدهر ويقوم الليل كله ولم يتزوج، بل هو الذي قال لأحد تلاميذه: يا بني، إن مثلي ومثلك ممن يصوم يوما ويفطر يومين ويقوم ليلة وينام ليلتين وليس تصلح القلوب على هذا. الإمام الذهبي يعلق على عبادة أحمد بن أبي الحواري فيقول: الطريقة المثلى هي المحمدية، طريقة من؟ النبي محمد. قال: أما أنا فإيه؟ فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. نعم، الطريقة المثلى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كما قلت لكم ليس مطلوبا أن نكون ملائكة، لا ننام أبدا ولا نفطر أبدا ولا نعصي أبدا، لا، بل خذ من نفسك لنفسك على مأس. كان سفيان ابن عيينة حسن اللباس حسن المطعم، فكل ما في ذلك. فقال: إن الدابة إذا لم تحسن علفها لم تطق ركوبها، لم تبلغ، فلذلك لا يعاف أن تأكل. كل أكل سفيان واعبد، واعبد عبادة سفيان. أما أن تأكل أكل سفيان وتنام هو الشيطان فهذا ما لا يصلح، هذا ما لا يصلح. نعم، كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة، الإسراف والعجب، كل واسرف ونم، ولكن لا تضيع حظك وحقك. وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: الطريقة المثلى هي المحمدية، وهي الأخذ من الطيبات وتناول الشهوات المباحة من غير إسراف. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآتي النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلم يشرع لنا الرهبانية ولا التمزق ولا الوصال، بل ولا صوم الدهر. الإسلام يريد أن يرفعك عن مرتبة البهيمية الأكل والشرب والبراز والنوم، ولا يصل بك إلى درجة الملائكية، بل أفضل. لذلك لما وصل الصحابة نهاه رسول الله عن الوصال. لما أراد عثمان بن مسعود وأبو هريرة أن يختصيا نهاهم، يقول نهانا رسول الله عن التبتل، ولو أذن لنا لاختصينا. التبتل هو الانقطاع للعبادة وترك الزواج، لا، فإنما كان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل ما زكت لك، ومع ذلك يأتي لسانه ويطوف على التسعة في ليلة واحدة، يغتسل عند أذيه وعند أذيه، فتصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك يقوم ويصبح صائما. كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم صلى الله عليه وآله وسلم. فدين الإسلام حنيفية سمحة يسر، فليأكل المسلم من الطيب إذا أمكنه، كما قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته، وإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رث الهيئة، فقال أعندك مال؟ قال نعم. قال أي المال عندك؟ قال من كل المال عندي. قال فما لي أرى عليك لباسا رثا، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ربنا رزقك، البس جلبية كويسة وقميص كويس وعمامة طيبة وتطيب وكل واركب سيارة، ولا نعم لا بأس، لكن لا تضيع حظك من الله، كما قال تعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يعني ايه ولا تنسى نصيبك من الدنيا؟ اوعى تفكر يعني خذ الدنيا، لا، ولا تنسى نصيبك في الآخرة من الدنيا. يعني انا البس هذا الثوب ليه؟ اتجمل لله، ان احق من تجمل له الله. خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل مسجد. ولذلك احد الاخوه لما جاء يبيض الشقه بتاعته بيسالني نيتي ايه في البياض؟ ابيضها بنيتي ايه؟ قلت نعم، من باب اظهار اثر نعمه الله عليك، ومن باب النظافه، والاسلام يحث عليها، يحث عليك، والجمال، والاسلام ان الله جميل يحب الجمال، الى اخره من النيات الصالحه، لا باس بذلك. يقول وقد كان النساء احب شيء الى نبينا، وكان اللحم والحلواء والعسل والشراب البارد الحلو والمسك، وهو أفضل الخلق وأتقى الخلق وأخوف الخلق من الله صلى الله عليه وسلم. وإنما ينبغي أن تنتبه إلى هذه المسألة. يقول وهو أفضل الخلق وأحبهم إلى الله تعالى، ولكن العابد العري من العلم، العابد الجاهل، متى زهد وتبتل وجاع وخلى بنفسه وترك اللحم والثمار واقتصر على الدقة والكسرة، صفت حواسه ولطفت ولازمته خطرات النفس، وسمع خطابا يتولد من الجوع والسهر لا وجود لذلك الخطاب والله في الخارج. يقول لك لما راح اتقطع وتبتل، هو الكلام ده مش حاصل صراحة، مفروض من الراس عليكم، لان احنا ولا بنعمل من دي شيء اطلاقا، لكن المقصود يعني ليظهر باطل مذهبي وطريقتي ومنهج الصوفية. فولج الشيطان في باطنه وخرج، ويعتقد الجاهل أنه وصل، وقد وصل إلى الجنون لا إلى المكنون، وقوطب وارتقى، فيتمكن منه الشيطان ويوسوس له، فينظر إلى المؤمنين بعين الازدراء ويتذكر ذنوبهم، وينظر إلى نفسه بعين الكمال، وربما يعتقد آل الأمر إلى أن يعتقد أنه ولي صاحب كرامات وتمكن. ابن القيم بيقول ايه في منزلة المحاسبة في المدارس؟ يقول كلام خطير جدا، مؤداه، ولعلي اتيكم به في اللقاء القادم ان شاء الله، مؤداه يقول وربما كان هذا الذي تنظر اليه صاحب المعصية يعني بعين الاحتقار والازدراء والاستقلال افضل منك عند الله واقرب، وربما كان فيك من الذنوب والكبائر ما يغلب ذنوبه، ما يغلب ذنوبه مثل العجب والكبر والغرور والرضا عن النفس واحتقار الآخرين وازدراؤهم، وتلك شر من الزنا والسرقة وشرب الخمر والعياذ بالله. فإذا نظر هذا الإنسان إلى المؤمنين بعين الازدراء واعتقد أنه ولي، تزلزل إيمانه وشك، وليس في شريعتنا شيء من ذلك. بلى، السلوك، شوف بقى الشريعة ايه، وملازمة الزج وترك مخالطة العامة والبكاء على الخطيئة والتلاوة بالترتيل والتدبر ومقت النفس وذمها في ذات الله والإكثار من الصوم و ودوام التهجد والتواضع للمسلمين وصلة الرحم والسماحة وكثرة البس والإنفاق مع الخصاصة وقول الحق المر برفق وتؤدة والأمر بالمعروف والأخذ بالعفو والإعراض عن الجاهلين والرباط بالثغر وجهاد العدو وحج البيت وتناول الطيبات في الأحيين وكثرة الاستغفار في السحر. هذه شمائل الأولياء وصفات المحمديين أماتنا الله على محبتهم. هذه هي الطريقة المثلى في العبادة. أعيد الفقرة الأخيرة لتكون في أذهاننا إلى أن نلتقي الخميس القادم إن شاء الله عز وجل. يقول: ولكن في شريعتنا السلوك السير إلى الله وملازمة الذكر، اللهم ذكرنا بك فلا ننساك، وترك مخالطة العامة، فضول المخالطة سم من سموم القلب، والبكاء على الخطيئة. قال: يا رسول الله من نداه؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي وابكي على خطيئتك. البكاء على الخطيئة والتلاوة بالترتيل والتدبر ومقت النفس ودمها في ذات الله مهمة، والإكثار من الصوم المشروع ودوام التهجد والتواضع للمسلمين وصلة الرحم والسماحة وكثرة البش والإنفاق مع الخصاصة مع الحاجة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، حاجته شديدة ومع ذلك ينفق، وقول الحق المر برفق وتؤدى، مش قول الحق المر باستهانة وتورط، برفق وتؤدى، والأمر بالمعروف والأخذ بالعفو والإعراض عن الجاهلين والرباط بالثغر وجهاد العدو وحج البيت وتناول الطيبات في الأحايين وكثرة الاستغفار في السحر. فهذه شمائل الأولياء وصفات المحمديين أماتنا الله على محبتهم. نكتفي على هذا والحمد لله رب العالمين. ربنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، اللهم حلنا بسترك في الدنيا والآخرة، واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. اللهم تقبل توبتنا وابسط حولتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يرفع. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، وصلى الله على نبينا محمد.